إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أخوكم محمد عبد الرحمن، ومن الهندسة الإذاعية خالد عيد، والإخراج لسامح الموجي. وكالعادة نشرف بواحد من أنبل أصحاب الكلمة في هذا الوطن، الأستاذ أحمد رفعت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا أستاذنا، منورنا وشرفنا محمد بيه. الله يخلي حضرتك، تسلم. شرف لي يا ابو العفو فندم، العفو الشرف لينا والله. استاذ احمد احد المتابعين، وهو شخص لطيف يعني لكنه لاذع الكلمه، على تويتر علق على مشروع حياه كريمه وتكافل وكرامه واكبر قافله انسانيه لرعايه مليون اسره، وطموح الرئيس انه حتى العمل الخيري المصري يمتد الى خارج حدود الوطن، وقال بالله عليكم كيف تكون مصر بلد فقير وأياديها البيضاء ممتدة بالشكل ده. فأنا رديت عليه قلت له خمسة وخميسة، مش عارف فهمها ولا لا، لكن يبدو أنه فعلا المصري محتاج يعرف الموارد اللي بتغطي الأعمال الفذة دي غير المسبوقة الواسعة النطاق، بتيجي منين يا أستاذ أحمد؟ شوف يا استاذنا، اولا اللي حضرتك قلته يعني سؤال عبقري، يعني لامم الليله كلها. اللي ممكن يعني سطور المشروع محترم زي حياه كريمه وتطول في بالحديث يعني مؤسسه محترمه زي تحيا مصر. ايوه تحيا مصر يعني في رغبه من الرئيس السيسي لإدراكه أنه حجم يعني المقدرات أو موارد الدولة المصرية تكفي بالكاد أن الأمور تسير في مصر من بعد ما تولى المسؤولية في 2014، وهيبقى احتياجات المصريين في خصوصا يعني في الخدمات الأساسية زي التعليم والصحة هيبقى فيهم يعني متطلبات إضافية مش موجودة في الموازنة العامة. فكان فكرة اللجوء إلى العمل الأهلي وتنشيط واستنفار واستنهاض المؤسسات الأهلية الموجودة في المجتمع المصري، ما تبقاش شغالة في اتجاهات ممكن تبقى يعني متعارضة، ما تبقاش شغالة في اتجاهات الدولة مش بتخطط انها تبقى موجودة على خريطة تخطيطها الفترة دي، ما يبقاش في يعني جزر منعزلة بين مؤسسات المجتمع الأهلي، يبقى في حوار أفقي. وده اللي حصل حتى الفترة اللي فاتت، مش بس بين المجتمع الأهلي وبعضه، بين المجتمع الأهلي وبين مؤسسات الدولة المصرية الوزارات، وتعامل حتى بين الوزارات وبعضها. يعني كان في حوار رأس الأول، يعني التضامن يكلم مجلس الوزراء وتنزله التعليمات، والتمويل مثلا تكلم مجلس الوزراء وتنزلها التعليمات. النهاردة في حوار أفقي بين المؤسسات كلها، وفي هذا الانسجام والتناغم اللي حضرتك شايفه. فأول يعني تقريبا من أول قرارات الرئيس السيسي فيه، لأنه ده صدر في أول يوليو 2014 القرار الخاص بتأسيس صندوق تحيا مصر. أيوة. وبعد كده حصل التنادي اللي حضرتك فاكره وكنت شاهد عليه في أكتر من مناسبة. أيوة. لما جات مؤسسات المجتمع المدني، وبعد كده باب التبرعات، وبعد كده مؤسسات كبيرة في المجتمع زي القوات المسلحة لما ارتأت إنه دورها يبقى إنه يبقى في جزء من يعني من دخلها أو ميزانيتها يروح لهذا الصندوق. انطلق الصندوق زي ما حضرتك فاكر، ويعني حتى الاختبارات الكبرى اللي تعرض ليها الكام سنة اللي فاتت نجح فيها بالكامل. حضرتك فاكر الاختبار الخاص بأزمة السيول في اسكندرية والبحيرة؟ طبعا يا فندم. وبعد كده في رأس غارب، ودول كلفوا صندوق تقريبا مليار جنيه بالكامل، انه غير شبكة الصرف الصحي وعمل المجاري الخاصة باستيعاب الأمطار وإلى آخره. وبعد كده نجح في الاختبار الكبير، وحضرتك برضو متابع وشاهد، لما أزمة العائدين من الخارج في أزمة كورونا وفكرة الحجر الصحي على نفقة العائدين. صح صح، دي أزمات ركعت دول كبيرة يا أستاذ أحمد والله. شفت رأي حضرتك؟ وقدر الصندوق يتعامل معها ويستوعبها بالكامل. وبعد كده اللي بيتكلم عليه الصديق على تويتر مش أول مرة، ده احنا فيه المرة اللي كان فيه مبادرة بالهنا والشفاء اللي كان فيها الصندوق قدم نفس هذه الوجبات اللي كانت امبارح اللي عامل رقم قياسي إلى 5.5 مليون مواطن، اتكلفت وقتها 160 مليون جنيه. صحيح. وشفناها في اختبار الدعم العاجل اللي اتقدم لجامعة الزويل، 450 مليون اللي جابوا وقتها المعدات والأجهزة المطلوبة في الجامعة. وشفناها في أزمة أو في اختبار 100 مليون صحة لما قدم 663 يعني ألف جرعة علاج لغير القادرين. وبعد كده في كورونا نفسها قدم في أول الأزمة 200 جهاز تنفس صناعي، وبعد كده 10,000 اللي هو حقن المحاليل اللي قدمه لوزارة الصحة، وبعد كده 160 جهاز تاني، وبعد كده أدار الأزمة من خلال يعني دعمه لوزارة الصحة من وقتها. طبعا ده غير أنه إحنا بنصنع دلوقتي اللقاح، ووزيرة الصحة قالت إحنا بنخطط عشان يبقى إنتاجنا يوصل مليار جرعة لقاح. ده معنى كده إنه إحنا يعني ستكون اليد المصرية البيضاء أيضا ممتدة باللقاح للأشقاء، وخصوصا في قارة أفريقيا، لأن حضرتك بتسترد مكانتك مرة تانية وقادر إنك شوف إحنا برضو عملنا قبل كده، وبرضو كان دور تحيا مصر موجود في مليون مواطن اللي قرر ما قررت مصر علاجهم من فيروس سي في نفس المبادره اللي فاتت. والنهارده ادي يعني رقم المليار جرعه. طبعا هو سكان افريقيا اصلا مليار وربع، احنا 15% من سكان العالم واخدين 2%، يعني قاره افريقيا 15% من سكان العالم واخدين 2% من عدد الجرعات العالميه في يعني استحواذ للأسف يعني من الدول الكبرى على منظمة الصحة العالمية بتقول ان دي فضيحة القرن. شفت لانه العالم برضو لسه، وحضرتك ادرى مني، متقسم يا استاذ محمد شمال وجنوب، ومتقسم دول كبرى ودول عالم يعني فقير لسه بيبحث لي عن مكان فوق كوكب الارض. لكن قادرين مصر بمكانتها، لان عندها الحمد لله البنية التحتية في مجال الدواء تحديدا، عندنا فاكسيرا دي مؤسسة عريقة قادرة انها بتعام اولي توسعاتها في اكتوبر، قادره انها توفر الحقيقه كمان يا استاذ احمد. وده امر يعني يستحق ان نلفت الانتباه اليه، العلاقات الطيبه جدا مع الصين جعلتها تختار مصر ليصنع فيها لقاحها. انا قصدي اقول لك انه كل الخيوط تتداخل لتشكل شبكه عوده مصر لوضعها، مصر القوية لوضعها النافذ ليس فقط في الإقليم لكن في العالم كله. أنا متفق مع حضرتك تماما. هم طبعا مش ناسين، وحضرتك عارف العقلية الشرقية خصوصا في الدول اللي يعني اللي نظامها زي نظام الصين مش بينسوا علاقتهم اللي تأسست بدري طبعاً. بعد تأسيس طبعاً. يعني الصين الشعبية، عارفين انه مصر اول دولة في المنطقة وأفريقيا والشرق الأوسط تعترف بالصين 56 مايو 56، وعارفين ان هم محتاجين أفريقيا الفترة اللي جاية، ان هم رصدين يعني مبلغ ضخم جدا، رصدين 100 بالنسبة لنا يعني مبلغ ضخم جدا بالنسبة للصين، يعني مش كتير، اللي هو 150 مليار دولار لاستثمارهم في أفريقيا. عارفين مصر وقيمتها، وعارفين بوابة أفريقيا ازاي، ومقدرين قيمة دولة كبيرة زي مصر. ده فضلا عن الجهود التي بذلتها الإدارة المصرية الحالية لإعادة إحياء علاقات أحيانا كده كان تراكم عليها غبار الزمن يا أستاذ أحمد. ده الصين نموذج، لأنه إحنا فترة للأسف كان ممكن العلاقات تبقى أفضل من كده، أدينا بنستردها. أفريقيا بقى بالكامل، لأنه حصل تراجع كبير، وللأسف التراجع في أفريقيا مش بس تراجع في علاقتنا بيه، لكن هذا التراجع أدى إلى تسلل أطراف أخرى ما كان لا ينبغي أن تكون موجودة، لأن القومي حالاً رفعش يتقسم على اثنين. صحيح. وقوة كبرى وعظمى حلت محل، يعني محل الدور المصري، محتاجين جهد مضاعف عشان دورنا يرجع، وعشان كمان نسترد هذه المكانة. تصديقاً لكلام سعادتك، في صدر الصفحة الأولى لجريدة الأهرام اليوم: جسر جوي لنقل المساعدات المصرية للسودان، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان محملتين بأطنان من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات كبيرة من الخيام والبطاطين المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري إلى السودان الشقيق للإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوي ممتد على مدى الأيام المقبلة للسودان، تضامنا من الشعب المصري مع الشعب السوداني في كارثة الفيضانات الأخيرة. الحقيقة طبعا السودانيين دول أهلنا، وما يذهب إليهم كأنه ذهب إلينا، لكن مصر كمان قدمت مساعدات لتونس، مصر قدمت مساعدات للبنان، مصر قدمت مساعدات للعراق. الحقيقة مصر تتحول إلى مانح يا أستاذ أحمد. ده وحضرتك يعني أدرى مني يا أستاذ محمد الدور المصري. يعني مثلا العالم كله تنادى في أزمة التفجير اللي حصل في مرفأ بيروت لمساعدة لبنان، بس لما توصل المساعدات من مصر عند اللبنانيين ليها قيمة طبعا. طبعا يقول لك حتى ده مقر البعثة المصرية اللي بتقدم الدعم او مصر قدمت الغاز لحل مشكلة الوقود في لبنان، تصور في لبنان. مصر ستعيد اعمار قطاع غزة بنصف مليار دولار. شوف رغم يعني ان الناس ممكن يعني ما احناش برضه بلد يعني نفطي ولا طبعا. لكن مقدمين وعندنا الشعب مرحب وعاملين كمان أرقام للدعم الشعبي لأشقائنا، لكن السوريين لما يعني دول كتير تعمل معاهدات يعني خفض عنف وغيره، لكن مصر لما تعمل عندهم حاجة كبيرة جدا. العالم كله ساعد لبنان، لكن مصر لما تروح حاجة كبيرة جدا. صحيح فندم، صحيح. والاختلاف كمان، أنا هكمل مع حضرتك يا أحمد بيه إن شاء الله بعد موجز الأنباء، لكن الاختلاف كمان إنه، وده المصريين كلهم حاسينه وعارفينه ومرحبين بيه، يجي لك شقيق سوري عشان يعيش عندك ما تحبسوش في معسكر إيواء لاجئين، تدخله وسط مجتمعك وسط أهلك ويأكل من أكلنا ويعيش زينا، جوعنا يجوع شبعنا يشبع. ودي هي دي الطبيعة المصرية الحقيقة اللي مش موجودة في أماكن أخرى تقريبا يعني مش موجودة في أماكن أخرى. لا مش موجودة، لا فعلا بالضبط. أنا متفق مع حضرتك تماما يعني. شاكر جدا أستاذ أحمد. محمد قبل ما نطلع فاضل اتفضل، خد بال حضرتك وحضرتك واخد بالك طبعا، أنا بكلم يعني السادة المستمعين. العفو فندم، العفو. المصطلح اللي ابتدى يتعمل يتقال دلوقتي يتردد فيه وكالات الأنباء والصحف والفضائيات إنه الغاز المصري، الغاز المصري اللي رايح هتعتمد عليه الدولة الفلانية أو رايح عبر الدولة الفلانية للدولة الفلانية. ما كانش ده موجود من كام سنة طبعا. هضب انصدم وبقى عندنا يعني فائض يسمح لنا إنه يبقى مصطلح ده موجود، الغاز المصري رايح الى الدولة الفلانية. طبعا دي يا فندم نعمة كبيرة من عند ربنا، يحسن القائمون على الأمور توظيفها بنعمة من الله. شكرا جزيلا أستاذ أحمد الذي سنعود إليه بعد موجز الأنباء إن شاء الله. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة سمرة وجميلة، تقابلهم تبتسم، أسوان والنوبة علينا صورة حلوة بتترسم. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير المالية يستعرض الإجراءات الخاصة بتحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي. وزارة قطاع الأعمال تعلن أن منظومة تداول القطن الجديدة تهدف إلى تنظيم عملية تداوله والحفاظ على جودته. محافظ القاهرة يتابع توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات. المتحدث العسكري في غينيا يعلن فتح الحدود البرية والجوية لدواعٍ اقتصادية وإنسانية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين خلال حملة مداهمات طالت عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. القوات العراقية تطلق عمليات عسكرية مشتركة لتعقب فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي ديالى وصلاح الدين. زعيم جبهة المقاومة ضد حركة طالبان في إقليم بانشير يدعو مواطني أفغانستان إلى الانتفاضة الوطنية ضد الحركة. السلطات الروسية تعتقل 4 من تنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في جمهورية أنغوشيا الروسية. محكمة في بيلاروسيا تصدر حكما يقضي بسجن المعارضة البارزة ماريا كولسينكوفا 11 عاما بتهم تتعلق بالأمن القومي. الصين تبدأ إنتاج أول طائرة مدنية صممها بشكل مشترك مهندسون روس وصينيون. قدمت القاهرة موجزا بأهم وآخر الأنباء رئيسة التحرير نيفين رضوان. نعود الآن مستمعي الكرام إلى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المرموق الأستاذ أحمد رفعت والمواجهة. أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد، معلش عطلناك بس دي الصنعة بقى نعمل إيه موجز يعني. لا ده موجز. أيوة. ده مهم جدا الموجز. حبيبي أستاذ أحمد، بدأ وكأنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس يدرك أن لدينا خصوما وأعداء يشيعون عنا أسوأ ما يمكن أن يشاع، يعني أنه هناك شبهات فساد في صندوق تحيا مصر إلى آخره، فقال قولة حسمت كل هذا الكلام الفارغ وقتلت هذه التخرصات في مهدها. قال الصندوق ده تحت مسؤوليتي المباشرة أنا، ولأنه يحظى بثقة هائلة من شعبه حسم الأمر. ألا ترى ذلك أستاذ أحمد أنه حسم الأمر بأن أعلن أنه هو الذي يتولى المسؤولية؟ بلا جدال، لأنه الثقة في سيادة الرئيس هائلة، في علاقة خاصة بين الرئيس السيسي والمصريين. هو أصلا كمان سيادة الرئيس من 2014 ويعني خلاف الثقة في سيادته بدأ يعني حملة للأمانة احنا ما شفناش قبل كده، يعني طوال مش يعني على الأقل 30 سنة ضد الفساد. ضوء أخضر لكافة الأجهزة من أول الرقابة الإدارية إلى مفيش كبير يا أحمد، مفيش كبير. احنا لأول مرة وحضرتك فاكر نشوف وزراء في السجن، نشوف وزراء محل محاكمات. انت عارف لأول مرة بقى صحيح شفنا ايه؟ أول مرة نشوف الرئيس رئيس مصر يعني يقول مؤسسة الرئاسة قدامكم، تعالوا فتشوا شوفوا فساد اقفشوا الفاسد. شيء مدهش، عادة كانت مؤسسة الرئاسة محصنة. ده أنا لسه كنت أكمل لحضرتك محضر، يعني مش بس مؤسسة الرئاسة، كان سقف التعامل مع يعني الضوء الأخضر اللي كان مسموح بي أو ممنوح لبعض الأجهزة الرقابية آخره وكلاء الوزارة وأحيانا مديرين العموم. الله ينور عليك. ما كانش رايح اللي كان بيحصل أعلى من كده، كان حضرتك عارف طبعا. بيبقى صراع فوق يعني يدهس تحته أو معاه البعض الأقل يعني. وساعتها بقى ممكن الرقيب ده يقول الطيب أحسن بس لكن ما كانش النظام، ما كانش سيستم معمول في مواجهة الفساد إنه ما فيش حد فوق القانون. لا، كان آخرنا وكيل الوزراء أو أحيانا مديرين العموم. لا في وزراء ولا محافظين ولا مستشار وزراء ولا مستشار محافظين ولا حتى بعض رؤساء الأحياء في الأحياء الكبرى ما كانش حد بيقدر يقرب منهم، ولا حتى أسماء بعض رجال الأعمال ما كانش حد يقدر يقرب من قدام شركاتهم. النهاردة الرقابة أو الحرب على الفساد من وزراء إلى محافظين إلى مستشارين محافظين إلى نواب وزراء ونواب محافظين. احنا عندنا الستة من رؤساء الأحياء بعض الأحياء الكبرى في القاهرة في محل محاكمات ومحل أحكام قضائية موجودين بيأدوا العقوبة. عندنا ثلاثة مستشارين وزراء كبار في السجن. عندنا محافظين ونوابهم محل يعني قضايا شهيرة والناس كلها عارفة. طبعا يا فندم. الرقابة الإدارية أستاذ محمد مرجعة في ضربة واحدة في دمياط أرض كان تم تزوير أوراق أرض ملك الدولة بتقدر يعني 6.5 مليار. ما شاء الله ما شاء الله. أهدي فلوس المصريين رجعت لهم بالضبط كده. دي أموال الشعب ورجعت. فعشان كده لما يتكلم سيادة الرئيس بهذا الشكل الناس عارفة المعنى وعارفة المغزى وعارفة الرسائل اللي رايحة هنا، فضلا عن أنه أصلا الآلية جوه الصندوق يعني ما تسمحش بوجود أي فساد. لا، هي الفكرة الواضحة أنه للأسف قدرنا أن احنا يبقى عندنا جناح كده أسود. الجناح ده يشيع عنا التخرصات والأكاذيب بلا انقطاع والله يا أستاذ أحمد. والواحد ساعات يعني بيندهش، هل هناك من يصدق هذا الكلام الفارغ؟ إلا طبعا الناس اللي عندها أجندة يعني الإخوان وغيرهم، لكن الناس العاديين بالتأكيد يعني ما هم شايفين الفلوس راحة فين، شايفين العشوائيات اللي كانت سبة في وغصة في حلقنا انتهت تقريبا، شايفين الطرق وشايفين البنية التحتية. فتصدق ازاي يعني انه الفلوس بتسرق؟ هم طبعا زي ما حضرتك قلت عندهم يعني بنية شعبية موجودة، التنظيم بتاعهم تنظيم قادر انه يعني من خلال اساليبه وادواته المعروفة اللجان الالكترونية موجودة على شبكات التواصل. هم اداء شرير لا ينقطع في كل الأماكن اللي فيها اتصال بالجماهير، سواء يعني وسائل مواصلات، مقاهي، أندية، أي تجمعات جماهيرية هم موجودين بيرموا الإشاعة وزي ما بيحصل طبعا. وعندهم جهازهم الإعلامي أحيانا بيرمي إشاعة على المستوى الوطني على المستوى القومي ويستنى يشوف نتيجتها. يعني مثلا أحيانا الناس تقول لك إيه مين العبيط، أنا آسف يعني، اللي صدر للمصريين إشاعة ان في ارز بلاستيك موجود في السوق. اهو ده شوف، انا يعني انت حضرتك قلت انا اسف، يعني ارجوك ما تقولش انا اسف لانه عبيط فعلا. بقى هو يعني بس طبعا اللي يصدق طبعا لازم يبقى كده، لانه حضرتك عارف يعني تكلفه انتاج الرز اغلى من صحيح. فلكن هو قاصد انه يصدر اشاعه يقيس بيها المستوى اللي ممكن يصدق الإشاعات في مصر. إذا تم انتشار هذه أو إشاعة بهذا الشكل، إذا تم انتشارها بشكل واسع قادر إنه هو يصدر إشاعات سريعا تبقى يعني ليها علاقة. أو لو حضرتك تفتكر من فترة كده بيقول لك بيحقنوا البطيخ مش عارف إيه، في واحد قاعد يمسك البطيخة وجايب سرنجة وعمال يحقن البطيخ، ده ايه الافكار دي، بيجيبوها منين سعادتك؟ لا يعني ما عقول شريرة وقلوب سودة، وزي ما حضرتك برضو قلت من شوية لا يتوقفون. وفي تقدير انهم لن يتوقفون طالما يعني ده مرتبط بعلة انه احنا ماشيين في الاتجاه السليم. صحيح. ماشيين في الاتجاه الصحيح. صحيح. مش هيبطل اعلام الشر او يتوقف عن اللي بيعمله الا اذا انحرفنا عن مسارنا والتنمية عندنا توقفت ورحنا إلى مسار آخر. يبقى في الحالة دي نقول يا رب ما يتوقفوش. والله يا أحمد بيه بالضبط كده، لأنه طالما هم موجودين يبقى حاسين إن احنا ماشيين في الاتجاه الصح. وبعدين انت عارف المصريين أسياد إن هم يسمعوا من هنا ويفوتوا من هنا، لأنه عارفين الناس دول عندهم أجندة وعارفين الناس دول بيخدموا مصالحهم ما بيخدموش الوطن إلى آخره. أنا هاخد أغنية بقى اختارها لنا الثنائي الجميل سامح وخالد، وأرجع لحضرتك عشان نختم على نبرة شديدة التفاؤل ونبرة فيها فرحة. نبارك لطارق عامر اختياره من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية كواحد من ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم في 2021. بالله عليك دي مش امل يا احمد بيه؟ لا طبعا حاجه مهمه جدا وبالارقام. ايوه عندهم حق يعني بالارقام اللي حصل في الاقتصاد المصري السبع سنين اللي فاتوا عندهم الف حق. الف مبروك لطارق عامر، والف مبروك للمركزي المصري والجهاز المصرفي المصري ولإدارة الحالة النقدية المصرية، لأنه نجم زي ده واعتراف عالمي زي ده الحقيقة بينعكس ثقة كمان إضافية في الاقتصاد المصري. أغنية ونرجع لأحمد بيرك. اتفضل. اللي قلبه على البلد حل. لو احنا اعتبرنا الرجولة مجرد موقف اخلاقي وشجاعة اخلاقية وهمة كده ووطنية، ما اعتبرناهاش مرادف للذكورة، في الحالة دي الست المصرية كمان تبقى راجل بنت راجل، لانه الرجولة مش هي الذكورة. الحقيقة الرجولة هي انك تبقى قادر على انك تعمل واجبك وتشيل مسؤولياتك وما تنخش، والست المصرية في الحالة دي بألف راجل. يعني مرة تانية نرجع لضيفنا الكريم الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المرموق. أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. جلوبال فاينانس ادت طارق عامر محافظ المركزي المصري ادته درجة عالية جدا في التقييم وجعلته من بين أفضل 10 محافظي بنوك مركزية في العالم، اديته درجة عالية لدرجة انه ممكن يخش كلية الطب، عارف؟ الحاجة الاساسية اللي ركزت عليها جلوبال فاينانس عشان تدي طارق بيه عامر الدرجة المدهشة دي، انه قدر يسيطر على معدلات التضخم، حرفيا كده التحكم في التضخم واستهداف النمو الاقتصادي واستقرار العملة وادارة اسعار الفائدة. أنا الحقيقة بوجه التهنئة لطارق عامر وللبنك المركزي المصري، وأتمنى أنه ده ينعكس إيجابا، انعكاس إيجابي إضافي على الاقتصاد المصري. تفضل يا أحمد بيه. كل طبعا التهنئة، أنا يعني متضامن مع حضرتك في تقديم التهنئة لسيادته وللبنك المركزي ولمصر كلها، لأنه هم يعني الاقتصاد بيبدأ من هنا، من إدارة المال الوطني، لأنه إحنا كنا في ظروف صعبة 2013-2014 وعدينا إلى 2016 بسلام، لكن طبعا بصعوبة ومشقة يعني الشعب المصري تحملها وتحمل حتى بعد السنوات بعد كده. لكن الإدارة الرشيدة للأموال البنوك المصرية والقطاع المصرفي أدت للي إحنا فيه النهاردة، يعني وأدت إن إحنا نقدر نمتص صدمة كورونا لامتصاص البارع اللي إحنا شايفينه بعينينا ده. وده برضو محل رصد من مؤسسات دولية، ومدت مصر يعني تقييم كبير، يعني احنا تقريبا رقم 2 في التعامل مع الأزمة وأثرها على الاقتصاد، رقم 1 في الشرق الأوسط أحمد بيه. واحد في الشرق الأوسط. وده الناس شايفاه ومنعكس، لأنه كان على الناس تتخيل لو احنا يا أستاذ محمد عندنا كل يوم الأرقام اللي بنسمعها في دول تانية، 20,000 مصاب و30,000 مصاب، كان هيبقى حالنا عامل إزاي. لكن طبعا هم أداروا ملف التضخم بشكل رائع، يعني حتى في الرؤية القريبة والبعيدة مش شايفينه في مكان تاني تعرض لنفس ظروفنا، لأنه كانوا قادرين أنه في لحظة يعلي سعر الفايدة، وفي لحظة ينزلها، في لحظة يعمل شهادات ادخار طويلة الأمد فيمتص السيولة اللي في السوق، لما يمتص السيولة اللي في السوق الفلوس اللي في إيد الناس تقل، وبالتالي قدرتهم على شراء السلع والخدمات تقل، فالتضخم يتم السيطرة عليه. وبعدين يلاقي السوق نشف فعلى طول يخفض الفايدة فالناس ترجع تاني. يا سيدي دي حاجة، يعني حاجة محتاجة حكمة وعقل كبير. بالضبط. وامتى يخلي البنوك مش كلها تعمل شهادات، واحد او اثنين منهم والثالث لا، البنوك الوطنية. وامتى يعمل سندات حكومية، وامتى يخلي عنده سيولة كتير فعايز الناس تاخد قروض عشان تعمل مشروعات، يقلل فايدة الإقراض علشان المشاريع تزيد في الشارع، أو يعمل مبادرات تستهدف قطاع بعينه، قطاع السياحة مثلا. وبعد كده قطاع السياحة لما يجي في أزمة كورونا يديله فلوس، يديله شروط أنه رايحة للأجور ورايحة للبنية الأساسية، الصيانة وغيره، مش رايحة لجيوب الناس أصحاب طبعًا. الشركات طبعًا. علشان ياخدوها يعملوا بيها حاجات، يستغلوا الموقف ويعملوا يعني شركات أخرى أو يحطوها في البنوك ياخدوا فوائد عليها. فإدارة عبقرية للأمانة قدرت أنها تخلي، كنا في 2016 17.5 مليار دولار الاحتياط النقدي، قفلنا 2020 بعد أزمة كورونا اللي حضرتك تكلمت عنها، وبعد الانفاق اللي حصل، وبعد الظروف الطارئة اللي استدعت يعني عشرات المليارات من اللجنات تطلع من الدولة المصرية عشان أزمة كورونا، قافلين 2020 بأربعين وواحد من عشر مليار دولار، اللهم صلي على النبي، احتياطي نقدي. وبعد كده ابتدى يزيد بعد كده بعد امتصاص الأزمة والتعامل معها. يعني التضخم ابتدينا بعد الإصلاحات اللي حصلت، القرارات الاقتصادية اللي حصلت، 23.5 نسبة تضخم مفاجئ حصل بعد الإجراءات اللي حصلت. احنا واصلين السنة اللي فاتت 2020 5% نسبة التضخم. تتذكر يا احمد اتفضل. لا جاية النهاردة في بيان من مجلس الوزراء قايل انه الشهور اللي فاتت التضخم وصل الى 4.5، يعني طبعا لسه 2021 ما خلصتش، فمش عارف يقول بيان ختامي، لكن الشهور اللي فاتت التضخم واصل ل 4.5% من، طبعا كنا 23.5، وفي بعض الشهور وصل الى 29.5 نسبة التضخم. ربنا يحمي البلد دي من عيون الحساد. امين يا رب. حضرتك تتذكر طبعا ما كان قد اشاعه اعلام الضد المأفون حين قام الرئيس بخطوته الشجاعة التي اظن انها تاريخيا يعني بعد أجيال سينظر إليها التاريخ على أنها ثورة من نوع ما، أنه عوم الجنيه. فإعلام الضد قال لك إيه؟ قال لك الاقتصاد خرب، المصريين هيشحتوا، مش هيلاقوا يأكلوا، مش عارف إيه، شفت بقينا فين دلوقتي، والأساس هو تعويم الجنيه. طبعا ده قالوا ارقام، ده قالوا الجيب والفيديوهات موجوده يعني طبعا. المجد للارشيف والمجد لليوتيوب النهارده اللي شايل لنا التخاريف اللي كنا بنسمعها انه هيوصل الجنيه 200 الدولار 200 جنيه مصري والى الاخره، وللاسف او الحمد لله وصل في البلاد اللي عايشين فيها العمله بتاعتها يعني مش عندنا وصل ايه ده. واضح ان سرهم باتع يا صاحبي، سرهم باتع على يعني المضيف وخاف. لكن انا الحمد لله يعني يعني استقبالا، لان انا حاسس ربنا يديم البهجه اللي فيها حضرتك يا استاذ محمد دلوقتي. والله سعيد الخبر ده يا احمد بيه والله اثلج صدري والله العظيم. واضح واكيد كل الساده المستمعين حاسين. فاستقبالا لهذه الحاله انه الارقام كلها بالمناسبه ممتازه. يعني النهارده بالصدفه سيد وزير الماليه قايل انه العجز في الموازنه قل من 8 إلى 7.4. طبعا ابتدى في 2016 برضو كان 12%. شوف النهاردة وطبعا العجز في الموازنة الناس يعني سريعا نوضح للسادة بعض السادة المستمعين ده الفرق اللي بين المصروفات والإيرادات. يعني أنا باخد 1000 جنيه بصرف 1200، ال 200 دول هم العجز اللي عندي. الحمد لله العجز انكمش ونزل إلى 7.4 في فائض أولي حاصل 1.5%. طبعا نتمنى يزيد الفائض الأولي اللي هو برضه لبعض الساده المستمعين اللي مش واخدين بالهم، الفائض الاولي ده اللي احنا وفرناه بين الايرادات والمصروفات بس قبل ما نسدد القروض اللي علينا. او الله ينور عليك، الله ينور عليك. ان شاء الله نخلص من الديون في يعني في لحظه من اللحظات، ويبقى عندنا هذا الفائض موجود نقدر نضخه في يعني التنميه بتاعتنا. الحمد لله التصدير كان 22.5% في 2016، السنه دي 27.6. فعايز اقول لحضرتك كل الاجور عشان ما ننساش كانت 218 مليار جنيه في 2016، النهارده 361 مليار جنيه بنسبه زياده 65.6%. فكل مكونات الاقتصاد مش بس التضخم عشان الناس او حتى مش بس العجز الكلي اللي نزل في الموازنه في الميزان في الموازنه العامه، لا ده كل مفاصل الاقتصاد رايحه للافضل وكل مؤشراتها بتقول هذا الكلام. فده ابتدى بقى من اللي حضرتك قلت عليه او اشرت ليه في بدايه الفقره او بدايه المسمع ده، انه من البنك المركزي اللي النهارده العالم بيشهد لاداره ملف المال المصري والمصارف المصريه وملف البنوك المصريه هو السيد طارق عماد. صحيح. فيما يتعلق بقى باداره المركزي للحاله المصرفيه المصريه، حضرتك طبعا تزور أروقة المصارف وعارف ده البنك المركزي بالنسبة لهم شخصية قوية جدا يا أحمد بيه. يعني تعليمية البنك المركزي لازم تكتب إيه، لازم تعمل إيه. أنا أقصد أنه سيطرة المركزي على المصارف المصرية بأنواعها المختلفة سيطرة الحقيقة تثلج الصدر، كمان حاجة تسعد. يعني هو شوف يا استاذ محمد، انا كنت في يعني في معرض الرد على كلام حضرتك اللي قبل في السؤال السابق، كنت اقول لحضرتك انه مصطلح الاصلاح الاقتصادي يعني ظالم الحاله المصريه، لان اللي حصل معلش اصلاح لكل مفاصل الدوله طبعًا المصريه طبعا يا فندم، اصلاح لكل طبعًا هيكل الدوله المصريه كلها بكل مؤسساتها. والا ايه اللي يخلي مثلا مصلحه الضرائب تحقق السنه دي وكانت 250 مليار في 2013 ايراداتها النهارده معديين 943 مليار اللهم صل على النبي مصري داخلين. هو المستهدف يوصل تريليون السنه اللي جايه. ده لسه كمان ده هم شغالين في الاقتصاد الموازي كمان، وشغال هيدخلوه الى الاقتصاد الرسمي. اللي شوف حضرتك كنت من شويه بتقول قلت المصطلح بتاع دي اموال الشعب، ما هو الضرايب دي كانت اموال الشعب مش جايه والدوله مش عارفه تجيبها طبعًا بسبب اسباب كتير، المتهرب والقوانين الغلط والمجاملات والحاجات اللي مش داخله في مظله الضرايب الى اخره، ما كانش بيجي حاجه. ده انا ممكن افتح قوس هنا والله يا استاذ احمد واذكر المستمع الكريم انه في رئيس مصلحه الضرايب يحقق معاه ويحاكم دلوقتي. طبعا ورئيس مصلحة الجمارك نفسها معدية دلوقتي 45 مليار. لسه حضرتك قايل الخبر في الموجز هم دخلوا الأجهزة الأشعة الحديثة اللي بتكشف حتى الحاجات جوه العلب المقفولة، وفي القدرة على التهريب قلت وانخفضت. الإنجاز في الأوراق دلوقتي يعني من أكتوبر هيبتدوا الورق يجي قبل الشحنة علشان ده بقى اللي هيحمل المستهلك المصري عشان يشوفوا السلعة اللي جاية دي معتمدة ومعترف بيها ومن مصانع بير السلم في الدولة اللي جاية منها، ولا واخدة شهادات وموافقات حماية المستهلك. في الحالة دي في الحالة دي حتى واحنا بنعترف انه الانسان ضعيف احيانا وانه في هامش فساد حتى في السويد والدنمارك، في الحالة دي يتحول هامش الفساد المصري الى هامش فساد زيه زي اسكندنافيا كده، عارف؟ لان انت رقمنت كل حاجة بالضبط كده. فالقدرة يعني على التلاعبات اللي كانت بتحصل قبل كده هيبقى في حدود الدنيا. طبعا طالما في بشر في فساد مش طبعا مش هيبقى في 100% يعني نزاهة لكن او شفافية، لكن على الاقل نوصل بالفساد زي ما حضرتك قلت الى حدوده الدنيا اللي نقدر يبقى الاصل فيها هو الشرف والنزاهة. صحيح الأصل صحيح صحيح. استاذ احمد اخيرا هل تتصور انه هناك ما يستحق الرد عليه وأغفلناه في حديثنا الشيق معك، في وخصوصا تخرصات إعلام الضد؟ والله حضرتك ما سبتش حاجة أكرمك يعني الله في يعني الوقت اللي فات كان أكرمك الله يا أستاذ أحمد. ممتع الله. وأنا استمتعت بوجودي مع حضرتك والله جدا. والله والله يا فندم الشرف كبير لينا إحنا ويشرف كل فريق العمل يبلغك تحياته، المخرج الأستاذ سامح الموجي ومهندس الصوت خالد عيد، وطبعا أخوك محمد عبد الرحمن. شكرا جزيلا الأستاذ أحمد رأفت الكاتب الصحفي، أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، نورتنا وشرفتنا يا أستاذ. شكرا لكم. شكرا الله يخليك فندم. ربنا يخليك. أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المرموق ومواجهة مصر مكتوبة لابني لابني وابنك واجبني انك شاركتني بابني معك واللي مكسور يتصلح شاركتني وحاجة تفرح مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية. طوبة طوبة وابني مصر مكتوبة لابني لابني وابنك واجبني انك شاركتني بابني معايا واللي مكسور يتصلح شاركتني وحاجة تفرح مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية. ابني طول ما في جمال ابني لنهاية الحياة حط مصر قصاد عيونك ابني وحد الاتجاه يلا نهتف بالغاية روح بطوبة نبني ¡Gracias!